أجمل حب. الحب أجمل ما في الحياة، عندما نحب نعطي ونعطي دون أن نقف، نضحي لمن نحب بالغالي والنفيس، نسلم له قلبا صادقا، نعطيه كل ما نملك، نثق فيه لدرجة أننا نتيقن تماما بأنه لن يخذلنا، وما تلبث تلك المشاعر إلا ونجدها قد أهملت وقذفت بعيدا. فجأة يبتعد من نحب بلا سبب، هل امتلأ حبا أم اكتفى أم وجد البديل؟ نعم، إنهم البشر من يخذلوك، من إذا شبعوا منك قذفوك، وبكل قسوة طعنوك في المكان الذي بالصدق احتواهم وبالأمان أشعرهم. ولكن إذا كان حبك لمن خلق البشر، فكيف سيكون حالك؟ إن اقتربت له شبرا اقترب لك ذراعا، وإن ذهبت إليه مشيا أتاك هرولة، وإن أفشيت له سرا فهو عالم لسرك وعلانيتك، باقي لا يذهب ويتركك، بل يلازمك في كل أمور حياتك. إن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك، وإن عدت وناديته أجابك. لا يكسر قلوبنا، يعطينا، يكرمنا ويغنينا. لا تحب إلا الله، فإن أحببته أصبح سمعك الذي تسمع به، وعينك التي تبصر بها. سبحانه، إن اخترته بقلبك اختارك لقربه، وإن ذكرته بلسانك سرك وحقق لك أمنياتك، وإن جئته بحب صادق صيرك له وليا. لا يخذل أبدا سبحانه، لا يخذل أبدا سبحانه. بقلم أمل المرزوق.